بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل القراءة في كتاب أداب البحث والمناظرة للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال: فصل في التناقض. والتناقض والعكس من أحكام القضايا، ولابد للطالب أن يتقن ما معنى التناقض، فإن هذا الميزان يحتاج إليه كثيرا، سواء في فهم كلام المتكلم أو أن يفهم ما في كتب العلماء أو حتى في الواقع كما ستعرف إن شاء الله تبارك وتعالى. والتناقض قضية يمكن أن تستدل بها استدلال مباشر، بمعنى أنك لو نفيت أحد الطرفين فيلزم منه ثبوت الطرف الآخر، وإن أثبتت أحد الطرفين يلزم منه نفي الطرف الآخر كما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى. فصل في التناقض، وهو في اللغة كون الشيئين ينقض كل واحد منهما الآخر، وكأن التناقض ده كون الشيئين ينقض أحدهما الايه الآخر، فأحد الطرفين ينقض ويهدم الايه الآخر يزيله، هذا في اللغة. قال: وفي الاصطلاح هو اختلاف قضيتين في الكيف. ما معنى الكيف؟ قال: أعني السلب والإيجاب، لأن الكيف إذا وجدت هذا الاصطلاح في المنطق تعرف أنه أراد الايه الإجابة والسلب. والتناقض لابد أن يكون بين طرفين يدور بين الإثبات والنفي، الإيجاب والسلب، زيد موجود لا موجود، قائم لا قائم، عالم لا عالم، هذا هو التناقض. قال: أعني الإجابة والسلب، ولكن على وجه يلزم أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. فإذا قلت زيد عالم يبقى على طول كده زيد ليس بعالم كاذبة، إذا صدقت قضية زيد ليس بعالم يبقى على طول إيه تكذب زيد عالم. هذا هو التناقض، إن يلزم من إثبات أحدهما نفي الإيه الآخر، أو نفي أحدهما إثبات الإيه الآخر. فلابد أن تكون قضية منهما صادقة والأخرى كاذبة إن أثبتها، فإن كذبت معا أو صدقت معا فلا تناقض. يبقى التناقض ما معناه؟ إن لابد أن تكون قضية منهما صادقة والأخرى كاذبة. طب إن صدقت كل منهما صادق يبقى ده ما فيش تناقض بينهما، طب كل منهما كاذب يبقى لا تناقض إيه بينهما أيضا. قال: وقد علمت مما مر أن القضايا أربع: شخصية ومهملة وكلية وجزئية. هذه القضايا، هذه القضايا التي تذكر، إما تكون قضايا شخصية الحكم فيها يكون على معين زيد قائم، أو على مهملة، أو قضايا تكون قضايا مهملة الإنسان حيوان، وإما تكون كلية كل إنسان مخلوق، وإما تكون جزئية بعض الإنسان عالم. وكل منها موجب أو إيه أو سالب، أو موجبة أو سالبة. والمهملة في قوة الجزئية، وكأن القضية كما ذكر أنها إيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شخصية وكلية وجزئية، وكل منهما إما أن تكون كلية إما أن تكون موجبة أو سالبة. طيب تناقض الشخصيات كيف نعرفه؟ تناقض الكلية كيف نعرفه؟ تناقض الجزئية كيف نعرفه؟ لأن هذه القضايا، فإذا ذكرت قضية شخصية ما هي نقيض الشخصية؟ إذا ذكرت قضية كلية مجابة ما هي نقيض الكلية المجابة؟ أو كلية سالبة ما نقيض الكلية السالبة؟ أو كلية أو جزئية مجابة ما نقيض الجزئية المجابة؟ ما نقيض الجزئية السالبة؟ قال: فإن كانت القضية شخصية فلا تحتاج في إثبات النقيض أو في جعل أو ذكر نقيض الشخصية إلا أن تبدل الإيه؟ الكيف فقط. إيه هو الكيف؟ اللي هو الإجابة والسلب. جئت وقلت محمد عالم. محمد إيه؟ ما هو الكيف هنا؟ الإجابة. طب دي قضية كلية ولا مهملة ولا جزئية ولا شخص؟ لا دي شخصية. طب نقيض الشخصية ايه؟ شخصية برضو، ولكن بأن تبدل الكيف، بدل ما تيجي تقول زيد مثلا عالم تجيب على طول ايه مقابل الإجابة هو السبب، تقول محمد ليس بإيه؟ بعالم. فنقيض الشخصية هي أن تبدل الكيف، أن تبدل إذا كان المقدمة الأولى أو القضية الأولى موجبة تأتي بنقيضها إيه؟ سالبة، وإذا كانت سالبة تأتي بنقيضها إيه؟ موجبة. يبقى فنقيض الشخصية الموجبة نقيضها شخصية سالبة، وإن كانت الشخصية سالبة فنقيضها شخصية موجبة. فإن كانت القضية مصورة فالصور ده إما أن يكون كلي وإما أن يكون إيه؟ جزئي. طب ما نقيض الكلية الموجبة؟ ما نقيض الكلية السالبة؟ ما نقيض الجزئية الموجبة أو السالبة؟ قال فإن كانت مصورة يبقى يلزم مع تبديل الكيف تبديل الكم. إيه هو الكم؟ اللي هو زي ما قلنا إن تكون كلية أو جزئية. فإذا كانت هذه القضية الكم فيها كل، يبقى لابد أن تأتي في نقيضها بإيه؟ بنقيض الكل هو الجزء. إذا كان الكم فيها الجزء يبقى تأتي بنقيضها الإيه؟ الكل. يبقى في المصورة ستبدل الكم والكيف. الكيف اللي هو إيه؟ اللي احنا قلنا الإجابة والسلب. طب والكم إيه هو؟ اللي هي الكمية، اللي هي هل كل الأفراد المحكوم عليها ولا بعض الأحكام المحكوم عليها؟ قال فنقيض الكلية الموجبة نحو كل إنسان حيوان جزئية سالبة. هنا كل إنسان حيوان دي قضية كلية، الصور هنا ايه؟ كل. طيب والمحمول هنا موجب ولا سالب؟ لا ده موجب مثبتة، يبقى دي قضية كلية موجبة. طب نقيض الكلية الموجبة ايه؟ هنبدل الكم والكيف. الكم هنا ايه؟ الكل. يبقى على طول نجيب مقابل الكل او الكم ده اللي هو الكل، نجيب على طول الكم اللي هو البعض، فنقول بعض. وبدل ما نيجي نخليها موجبة في القضية الأولى نخليها ايه؟ سالبة. يبقى نقيض الكلية الموجبة جزئية ايه؟ سالبة. وهي بعض الإنسان ليس بحيوان. القضية الأولى ايه؟ كل إنسان حيوان، وكأن حكمت على كل فرد فرد من الإنسان أنه حيوان. نقيض هذه ايه؟ أن تأتي فتبدل الكم فتأتي بالبعض أو البعض الإنسان. بعد كده ايه؟ تبدل الكيف هو بدل الإجابة تأتي بالإيه؟ بالسلب، تقول بعض الإنسان ليس بحيوان، فدي تبقى نقيض القضية الإيه؟ الأولى. قال عكسه فإن كانت القضية جزئية موجبة على طول تبدل الكم والكيف. بعض الإنسان مثلا عالم دي قضية إيه؟ قضية جزئية موجبة، على طول تجيب ضدها إيه؟ تجيب بدل السور الكل تجيب كل، بدل السور البعض تجيب ايه؟ كل. يبقى كل انسان هنا ايه؟ الكيف في الاولى بالايجاب، تأتي على طول في النقيض بالايه؟ بالسلب، تقول كل انسان ليس بعالم، مع انك قلت بعض الانسان عالم، تيجي في النقيض كل انسان عالم، يبقى دي نقيض القضية الاولى. قال اذا كانت القضية كلية سالبة، قال فنقيض الكلية السالبة نحو لا شيء من الإنسان بحجر. لا شيء من الإنسان بحجر، دي قضية كلية إيه؟ سالبة، لأن الكم أو السور هنا بالكل، يبقى الكم الكل. والكيف اللي هو الإيه؟ أنها موجبة مثبتة، على طول يبقى نقيضها إيه؟ جزئية. دي هنا لا شيء من الإنسان، يبقى دي قضية كلية سالبة، نجيبها نقيضها إيه؟ يبقى جزئية موجبة. بعض الإنسان حجر، وهذه نقيض الايه؟ القضية الاولى. قال كعكسه فان كانت جزئية سالبة، يبقى نقيض الجزئية السالبة كلية موجبة. او اذا كانت قضية جزئية مجابة يبقى نقيضها على طول كلية سالمة. قال والمهملة في قوة الجزئية، يبقى أقسام الجزئية يندرج فيها الايه؟ المهملة أيضا. المهملة اللي هي ايه؟ اللي هي التي خلت من الصور. قال فإن كانت مهملة مجابة فنقيدها سالبة ايه؟ سالبة كلية، لأن احنا قلنا إذا كانت الجزئية جزئية مجابة نقيدها ايه؟ كلية سالبة، وإذا كانت الجزئية سالبة بقى نقيدها ايه؟ كلية مجابة. يبقى هنا تلاحظ كده ان حتى يتحقق التناقض لابد ان تنظر القضية التي تريد ان تثبت او ان تذكر نقيضها. فاذا كانت شخصية يبقى تبدل الايه؟ الكيف ولا الكم؟ الكيف. ايه هو الكيف؟ اللي هو الاجابة والسلب. طب اذا كانت مصورة يبقى تحتاج مع تبديل الكيف تبديل الايه؟ الكم. فاذا كانت كلية يبقى ناقضها جزئية، اذا كانت جزئية يبقى ناقضها ايه؟ كلية. فاذا كانت كلية موجبة يبقى نقيدها جزئية سالبة، وان كانت جزئية سالبة يبقى نقيدها ايه؟ كلية مجابة. طب وان كانت كلية سالبة يبقى نقيدها جزئية مجابة، وان كانت جزئية مجابة يبقى نقيدها كلية سالبة. والمهملة زي كما ذكرنا في قوة الجزئية. فتفهم من مما قاله المصنف اذا اختلت هذه الشروط التي ذكرها في المصورات لابد ان تأتي بمقابل الكلية جزئية والجزئية مقابلة، يختل هنا الحكم بالتناقض، لانك لو اتيت بكليتين او جزئيتين يمكن ان تصدق او تكذب معا. قال واعلم ان المنطقيين يقولون انه يشترط لتحقيق التناقض بين القضيتين الاتحاد في 9 امور. يبقى لابد ان تتوفر في القضيتين 9 امور حتى يتحقق التناقض بينهما. يبقى مش كل كده ايه من يدعي ان هذه القضية نقيضها القضية الاخرى او هذا تناقض يتحقق هذا، فلابد من ان تتوفر هذه الشروط 9 حتى تحكم ان هذه القضية ايه؟ نقيض القضية الاخرى. قال الاول اتحاد المحمول، يعني اتحاد المحكوم عليه. فاذا اختلف المحكوم عليه لا يمكن هنا ايه؟ صدقهما معا وكذبهما ايه؟ معا. فلو اختلف يعني اختلف الموضوع جاز كذبهما وصدقهما، كقولك زيد ضاحك، زيد ليس بكاتب. فالاول هو اتحاد المحمول، انا اخطأت في الموضوع. الاول لابد ان تحت الايه؟ المحمول عن الحكم، هو ان تحكم بان يكون الحكم متحد. فاذا اختلف الحكم خلاص يصح ايه؟ كذبهما و صدقهما. تأتي وتقول زيد، فقلت لو قلت زيد عالم، زيد ليس بكاتب، هي صح. ليه؟ لأن المحمول ده اختلف لم يتحد. الثاني اتحاد الموضوع، فإذا اختلف الموضوع يمكن كذبهما وإيه؟ وصدقهما، كقولك زيد عالم وعمر ليس بعالم. الحكم متحد ولا مش متحد؟ عالم هنا وعالم هنا بالإجابة والسلب، لكن الموضوع يعني المحكوم عليه ده مختلف. زيد عالم، عمر ليس بعالم، يبقى مفيش تناقض بينهما. هنا يمكن أن يصدق كل منهما عالم والآخر ليس بعالم، أو أن يكذب هذا ليس بعالم وهذا إيه؟ عالم. الثالث يعني الشرط الثالث ان يتحد في الزمان، فإن اختلف الزمان جاز صدقهما وكذبهما، كقولك النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى بيت المقدس. فإن قصدت بالأول قبل النسخ وبالثاني بعد النسخ فإنهما إيه؟ فصدقتا، لأن الزمان اختلف، لأنه صلى إلى المسجد الأقصى في زمان ولم يصلي إلى المسجد الأقصى في زمان آخر، فلم يتحقق التناقض فتصح القضيتان هنا. الرابع يعني الشرط الرابع، احنا قلنا الاول ان يتحد المحمول، الثاني ان يتحد الموضوع، ثلاثة ان يتحد الزمان، الرابع ان يتحد المكان. فان اختلف يعني اختلف المكان جاز صدقهما وكذبهما ايضا، كقولك زيد صلى تعني في المسجد، زيد لم يصلي تعني في الدار، يبقى هنا اختلف المكان. ما دام ان المكان اختلف يبقى يجوز صدقهما وكذبهما، يبقى لا يتحقق التناقض. احنا قلنا التناقض حتى يتحقق لابد من صدق واحده منهما وكذب الاخرى، لا يمكن ان تصدق او ان تكذب، فاذا كذبت واحده فلابد ان تصدق الثانيه، واذا صدقت احداهما تكذب الاخرى. الخامس حتى يتحقق التناقض الفعل والقوه، فلابد ايضا ان يتحد في الفعل والقوة. القوة يعني الصلاحية، يعني ان تكون في صلاحية للفعل، والفعل هي مباشرة العمل او مباشرة الفعل. يعني انا مثلا صالح ان اكتب، بس انا لا اكتب الان، فتأتي وتقول مثلا سيد كاتب، اي عنده قوة الكتابة، صالح للكتابة، وثالث تقول السيد لا ليس بكاتب، يعني بالفعل هو لا يكتب الآن. فإذا أردت في إحدى القضيتين الفعل والأخرى القوة، خلاص تصدق ما لا يتحقق فيما التناقض. لابد أن حتى يتحقق التناقض أن يتحد في الفعل أو أن يتحد في في القوة، فإذا اختلف في الفعل والقوة يبقى ما ينفعش. كقولك الخمر في الدن مسكرة، يعني الخمرة في البرميل في المكان اللي هي موضوعة فيه مسكرة، تعني للقوة يعني الصالحة ان تسكر، بمعنى لو ان شخص شرب هذا الخمر من شأنها ان تسكر، فهذه مسكرة بالقوة يعني فيها صلاحية الاسكار. والخمر في الدن ليست بمسكرة يعني بالفعل، يعني بالفعل، فالاولى مسكرة بالقوة الثانية مسكرة بالفعل، فلا تحقق التناقض. السادس الشرط السادس الكل والبعض، لابد ايضا في القضية ان يتحد في الكل او البعض، ما ينفعش ان يختلف كل الكل في احدى القضيتين تريد الكل وفي الاخرى تريد البعض، يبقى لا يتحقق التناقض هنا لجواز صدقهما لجواز صدقهما وكذبهما. كقولك الزنجي ابيض تعني بعضه وهو الاسنان وبياض العينين، الزنجي ليس بأبيض تعني سائر البدن، يبقى هنا اختلف الكل الجزء، انت حكمت الاول على البعض وفي الثاني حكمت على السائر او على الكل. الشرط السابع حتى يتحقق التناقض الاضافة، فان اختلف في الاضافة لا يتحقق التناقض، كقولك زيد ابو زيد أب زيد ليس بأبي، تعني في الأول أنه أب لفلان، وفي الثانية أنه ليس أب لمين؟ لعلان. يعني الأولى مثلا زيد أب لمحمد، زيد ليس بأب لحسين، هيبقى الإضافة اختلفت هنا. الثامن يعني لابد الشرط الثامن في مما يشترط في تحقق التناقض، الشرط ان يتحد الايه الشرط في القضيتين، فان اختلفتا في الشرط جاز كذبهما وصدقهما، كقولك زيد يدخل الجنة وزيد لا يدخل الجنة. تعني بالأول بالشرط موتي على الإسلام، والثاني بالشرط أن يموت على الكفر، فالشرط هنا اختلف، فيجوز صدقهما وإيه وكذبهما هنا. التاسع هو الشرط التاسع، اتحادهما في التحصيل والعدول. طبعا القضية المحصلة والمعدولة لم يذكرها المصنف، لأنه قال هناك أني لم يذكر هذا اختصارا، ونحن لا نريد أن نكثر من التفريعات حتى لا نشوش المعلومات، ففي المرحلة التي بعد ذلك نشرح هذه القضايا المحصولة والمعدولة وما يترتب عليها. إذن حتى يتحقق التناقض لابد من ثمانية شروط، أن يتحد في المحمول والموضوع والزمان والمكان والقوة والفعل والكل والبعض والإضافة، فلابد من تحقق هذه الشروط وفي الشرط حتى يتحقق التناقض. هذا تحتاج إليه أن تقرأ بقى في كتب العقيدة، وأنت تقرأ لابن تيمية رحمه الله، فيقول فحينما يناقش الجهمية الذين يقولون إنه عالم ليس بعالم، فيقول هذان أو هذه قضية بينهما التناقض. ليه؟ لأن هذه قضية تحقق فيها الشروط، إن اتحد محمولا وموضوعا ومكانا وزمانا وقوة وفعلا، وتبدأ بعدين تقول ده ما دام هذا تناقض يبقى لا يمكن أن يصدق معا أو أن يكذب معا، لابد من صدق أحدهما وكذب الأخرى. فحينما يأتي ويقول إن الله عز وجل عالم ليس بعالم، تقول هذا تناقض، إما أن تقول أنه عالم وإما أن تقول ليس بعالم، فإن قال ليس بعالم يكفر، لأن نفي العلم عنه لا كفر، وإن قال عالم قد أثبت الصفات. وانت بتقرأ بقى ابن تيمية اذا لم تفهم هذه الاصطلاحات، او بتقرأ في كتب العقائد اللي هي التي اهتمت بمناقشة المخالفين، لن تستطيع ان تتواصل مع كتب التراث. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.